إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 29 من سورة النساء. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقول سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني يا أيها الناس، أو يا من عددتم الزوجات وتزوجتم بأكثر من امرأة، لن تستطيعوا أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، يعني العدل التام من جميع الوجوه، فهذا لن تستطيعوا. يقول ابن كثير رحمه الله: فإنه إن حصل القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك وغيره. وجاء عن ابن أبي مليكة التابعي رحمه الله قال: نزلت هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، نزلت في عائشة رضي الله عنها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويبيت عند كل واحدة الليلة ويعدل بينهن صلى الله عليه وسلم في النفقة والمطعم والمشرب والكسوة ونحو ذلك، ولكن المحبة القلبية أو ميل القلب فهذا لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يميل إلى عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، وكان يبدي ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان هذا شيء يعني لا يكلف الإنسان يعني بما لا يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. قال: من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يخفي أنه كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، وكان الناس يعرفون ذلك وأزواجه يعلمن ذلك، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وكان مريضا صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على العدل في القسم يعني بينهن في المبيت، فكان ينقل صلى الله عليه وسلم كل ليلة من بيت امرأة من أزواجه إلى بيت امرأة أخرى، وكان صلى الله عليه وسلم لا يستطيع المشي، كان يتوكأ على رجلين أو يعتمد على رجلين صلى الله عليه وسلم، وينتقل بصعوبة بالغة، ولكن لحرصه صلى الله عليه وسلم على العدل في المبيت بين أزواجه كان ينتقل كل ليلة إلى بيت صاحبة النوبة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ إن كان إيه يسأل أكثر من مرة يقول أين أنا غدا؟ فيقولون في بيت إيه فلانة، ثم يعيد السؤال صلى الله عليه وسلم أين أنا غدا؟ يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت نظرهن إلى أنه يعني لا يريد كثرة التنقل وأن ذلك يشق عليه. فلما رأينا ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما رأينا ذلك أذن له أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها، تنزلنا عن يعني حظهن في المبيت وكذا، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها، لعلمهن أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يعني أن يكون في هذا البيت، فأذن له صلى الله عليه وسلم. طيب هنا هذه الآية يتعلق بها يعني مسائل مهمة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى في أول سورة النساء، الله سبحانه وتعالى في أول سورة النساء أذن الله عز وجل في تعدد الزوجات، أذن الله سبحانه وتعالى في تعدد الزوجات، وقال الله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأذن الله سبحانه وتعالى في تعدد الزوجات، ولكن قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، إذا خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهنا بعض الناس أو يعني في الحقيقة كثير من الناس من المتأثرين يعني بالمناهج الغربية في يعني مسألة تعدد الزوجات وكذا، قالوا يعني التوفيق بين الآيتين أو يعني خلاصة ما يستفاد من الآيتين، الآية التي في أول السورة والآية التي معنا، الآية التي في أول السورة تقول يباح لكم أن تتزوجوا اثنتين أو ثلاث أو أربع، وإذا خفتم ألا تعدلوا فتزوجوا بواحدة، ثم يقولون الآية التي هنا تقول إيه لن تستطيعوا أن تعدلوا، فإذا ما دمتم إيه لن تستطيعوا أن تعدلوا إذن الخلاصة لا تتزوجوا إلا بواحدة. لكن هل هذا الفهم صحيح؟ الجواب هذا الفهم ليس بصحيح، دائما يعني فهم القرآن لا يكون بالرأي، لا يكون يعني بالآراء، وإنما يكون فهم القرآن بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. يعني فالفهم الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحابه ما فهموا أنه يستفاد من الآيتين تحريم تعدد الزوجات، ما فهموا هذا، وإنما فهموا أن العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به هو العدل في القسمة الظاهرة في المبيت والنفقة والمسكن والمأكل والمشرب والكسوة ونحو ذلك، هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل فيه. وإذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يعدل في هذه الأمور فليقتصر على واحدة، إذا كان يعني سيتزوج بثانية فيظلمها ولا يعدل بينها وبين الأولى في القسمة الظاهرة فلا يظلم الثانية، ولكن العدل الذي يتعلق بمحبة القلب، ميل القلب إلى إحدى الزوجتين يعني أكثر من الأخرى، فهذا لم يكلف الله سبحانه وتعالى به، هذا لم يكلف الله سبحانه وتعالى به، فهذا قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني مهما كنتم حريصين على العدل يعني التسوية في المحبة القلبية وفي الميل إلى كلتا المرأتين بطريقة متساوية فإن الإنسان يعني لا يستطيع ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما تملك، هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فإذا لو كان الفهم يعني كما يقولون لكان هذا تكليفا بما لا يستطاع، والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أنه لا يكلف الإنسان ما لا يستطيع، يعني لو كان العدل في المحبة القلبية لو كان واجبا بين النساء، لو كان العدل في المحبة القلبية واجبا بين النساء لكان معنى هذا أن الله تعالى يعني أمر بالعدل بين الزوجات، والعدل هذا إيه مقصود به العدل في المحبة القلبية وهو لا يستطيعه الإنسان، إذن معنى هذا أن الله تعالى يكلف الإنسان ما لا يستطيع، وهذا باطل، فإن الله تعالى يعني قال في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله تعالى لم يكلف الإنسان شيئا لا يستطيعه، فإذا العدل الذي هو المحبة القلبية فهذا لا يستطيعه الإنسان، وفي نفس الوقت هو غير مكلف به شرعا، غير مأمور به شرعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعدل الناس، وكان يعدل بين أزواجه، ومع ذلك ما كان يسوي بينهن في المحبة القلبية. إذن العدل في المحبة القلبية يعني ميل إلى إحدى الزوجتين يعني بالقلب أو كذا، فهذا لا يكلف به الإنسان. وحتى لو حصل أنه كان يحب إحدى زوجتيه يعني أكثر من الأخرى، فإن هذا لا يعاقب الله سبحانه وتعالى عليه، لا يعاقب الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا يعني لو أن الصحابة فهموا هذا الفهم الذي يفهمه بعض الناس اليوم، لا كان معنى هذا أنه لا يتزوج أحد أكثر من واحد، ما دام يعني لو كان العدل المطلوب والعدل القلبي، والعدل القلبي هذا لا يستطيعه الإنسان، لكان معنى هذا تحريم تعدد الزوجات. لكن هل الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا؟ فهموا تحريم تعدد الزوجات؟ أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحد، والأنبياء السابقون تزوجوا كذلك أكثر من واحدة، في يعني في كتب اليهود والنصارى، في التوراة والإنجيل التي بين أيدي اليهود والنصارى اليوم، فيها الإخبار عن الأنبياء السابقين أنهم صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يتزوجون أكثر من واحدة. يعني يأتون الآن و يعني يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بأكثر من امرأة، وكيف يتزوج بأكثر من امرأة. فنقول لهم أولا يعني لماذا تعتبون على نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا لا تعتبونه على الأنبياء السابقين؟ يعني ما أنتم عندكم في كتابكم أن إبراهيم عليه السلام كان له يعني أكثر من امرأة يعاشرها، يعني كان له سارة يعني كزوجة، وهاجر كأمة، وكان عنده أولاد من هذه ومن هذه. وكذلك يعقوب عليه السلام كان له أكثر من زوجة، يعقوب عليه السلام كان له أكثر من زوجة، وهذا مذكور في كتبهم ومنصوص عليه في كتبهم، ويذكرون في كتبهم كذلك عن يعني سليمان عليه السلام أنه كان له يعني 100 امرأة أو أكثر من 100 امرأة، وعن داود عليه السلام كذلك كان له يعني 100 زوجة أو أكثر أو كذا. فهذا مذكور في كتبهم. إذا الأنبياء السابقون صلوات الله عليهم كان لهم أكثر من زوجة، فالذي تدافعون به عن الأنبياء السابقين سندافع به عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينطبق عليه ينطبق عليه. كان هذا الأمر يعني في زمنهم يعني عرفا متداولا ومعمولا به، وما كان هذا شيئا يعني منتقدا ولا ينتقص به الإنسان. هذا أمر. ثم الأمر الآخر يعني بخصوص زواج نبينا صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة، الذي يرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يعني كان رجلا يعني شهوانيا ويرغب في النساء وكذا، وتزوج بتسع زوجات وكذا وكذا. فنقول لهم يعني الذي يرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لما كان عمره 25 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج كان عمره 25 سنة، تزوج بخديجة رضي الله عنها ولها 40 سنة، واختارها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذات عقل وحكمة، ورغم أنها كانت امرأة ثيبا ويعني لها أولاد كبار، وتزوجت يعني قبله، ومع ذلك يعني كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، لو كان يعني كما يدعون أنه كان يعني رجلا شهوانيا وكذا، لو كان الأمر كذلك لا كان وهو شاب تزوج بأكثر من امرأة، وكان هذا الأمر سهلا عند العرب، بل كان يعني الزنا والعياذ بالله تعالى في مكة وكذا كان يعني أسهل ما يكون. كان هناك نساء صاحبات الرايات وكذا يعلقن على بيوتهن رايات، ويعني الناس يزنون بهن وكذا والعياذ بالله تعالى. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعف الناس صلى الله عليه وسلم، وأبعد الناس عن الحرام، ويعني رغم سهولة الزواج وتملك الإماء وكذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا يعني لما كان عنده 25 سنة، واختار امرأة حكيمة عاقلة، اختارها لعقلها وحكمتها، يعني وما يعني راعى أن تكون شابة صغيرة أو كذا. ثم لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى مات. ظل النبي صلى الله عليه وسلم معها، لم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنه وأرضاه. وما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج إلا بعد أن بلغ 50 سنة. يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة مقتصرا على، يعني تزوج عنده 25 سنة، وظل 25 سنة مقتصرا على زوجة واحدة صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة كبيرة مسلمة. لما بلغ 50 سنة صلى الله عليه وسلم صارت له يعني الدولة، ويعني بدأت مسؤوليات يعني الدعوة، ورغبته صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام يعني في قبائل العرب وفي أنحاء الجزيرة تزداد. فحينئذ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجات كثيرات. وأيضا في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ما تزوج إلا عائشة رضي الله عنها، هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وباقي زوجاته كن أرامل ومطلقات، يعني كن إما أرامل وإما مطلقات ولهن أولاد. وإذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن لحكم أخرى، ليس لمسألة يعني شهوة النساء أو كذا. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان شابا، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان شابا ودعا قريشا إلى الإسلام، اجتمع زعماء قريش، يعني أحضر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع ملأ من زعماء قريش وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد بدعوتك؟ إذا كنت تريد ملكا ملكناك عليه. قالوا: إذا كنت تريد بدعوتك هذه ملكا ملكناك عليه، إذا كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء. يعني أرادوا أن يصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم الضالون، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من دعوته هذه رياسة، ولا يريد مالا ولا يريد نساء، لو كان الأمر كذلك لاستجاب لدعوة العرب. قالوا له: لو كنت تريد ملكا ملكناك علينا، لو كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما نشاء، لو كنت تريد نساء زوجناك من بناتنا ما تشاء. قالوا: يعني أحضرنا لك بناتنا وتتخير منهن من تشاء وتتزوج من تشاء من بناتنا. فإذا كانت الفرصة مواتية للرسول صلى الله عليه وسلم وهو شاب في والعادة يعني أن الشاب تكون يعني رغبته في النساء أكثر وكذا، لو كان الأمر كذلك لا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العرض وتخير من بنات قريش يعني ما يشاء من بنات زعماء قريش وكذا، لو كان الأمر كذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل هذا، قال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وثبت على دينه صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا، وتحمل العذاب في سبيل الله وتحمل الأذى. فإذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لحكم عظيمة، وليس المسألة يعني الرغبة في النساء أو كذا. وحتى مسألة الرغبة في النساء يعني في حد ذاتها مما أباح الله سبحانه وتعالى، لكن يعني نحن في مقام الجدال نتنزل معه ونقول يعني هناك حكم يعني عظيمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تزوج بامرأة واحدة فقط لا ربما قال الناس، يعني الناس الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون في بيته، والعادة أن الإنسان له سلوك في بيته غير سلوكه عندما يكون بين الناس. ومن تمام إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال يعني خلقه و استقامته على الحق وعلى الدين صلى الله عليه وسلم، من كمال ذلك أن يعني تشهد له زوجاته بكمال أحواله في بيته صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الناس يكون بين الناس يعني بهيئة، ويكون في بيوتهم بطريقة أخرى. فلو كانت امرأة واحدة لأمكن لأعداء الإسلام أن يقولوا: والله هذه المرأة مثلا الواحدة هي متواطئة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لها مصلحة ولا كذا، وتخفي مثلا أخلاقه الذميمة في بيته، وتخفي مثلا أشياء غير لائقة مثلا كانت تحصل في بيته وكذا. لو كانت امرأة واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنساء شتى من قبائل متعددة، بل منهن يعني بنات أعدائه، يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن بنات لألد أعدائه. يعني لو كان مسألة يعني الرغبة في الانتقام وكذا، يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب التي قتل النبي صلى الله عليه وسلم أباها وزوجها وأخاها ويعني أسرتها كلها، قتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يهودية ثم أسلمت رضي الله عنها. فلو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عليه ما يشين في بيته أو كذا، لا شهدت ضده وأخبرت مثلا عنه في بيته مثلا بشيء لا يليق أو كذا. لكن بالعكس لما يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني نساء من قبائل شتى يعني وليس بينهن ما يدعو يعني للتواطؤ والإخبار بشيء على خلاف الحقيقة، ومع ذلك كل واحدة منهم تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم ويتضرع لربه يعني باكيا بين يديه يعني متضرعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، زاهدا في حطام الدنيا يعني لا يجمع المال وكذا، وإنما تأتيه الأموال فينفقها في سبيل الله وتكون بيوته خالية ليس فيها إلا الماء والتمر، ويمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيته نار وهكذا. فإذا شهادة هؤلاء رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم هي دليل على كمال صدقه، وتقطع يعني السبيل على أي عدو للإسلام يريد أن ينال من عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو يتهمه يعني بأنه كان كذابا أو كان يعني غير صادق فيما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يبلغنا الدين، يعني أيضا لو كانت واحدة لا قد يعني لا تؤتمن على التبليغ أو يعني لا يثق الناس في تبليغها أو يقولون ربما وهمت ربما أخطأت، لكن جعل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم زوجات عديدات يبلغن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في بيته من الأحوال والأخبار وكذا، حتى يزداد الناس يعني ثقة وطمأنينة في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأنه كان قدوة في سلوكه في بيته كما كان قدوة صلى الله عليه وسلم في سلوكه مع الناس. طيب نرجع مرة أخرى إلى مسألة يعني تعدد الزوجات وكذا، ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد بين الزوجات مع أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لكن لم يفهم منها أن هذا يعني يحرم تعدد الزوجات، وإنما فهم منها أن العدل المطلوب هو العدل الظاهر فقط، وأما العدل في المحبة القلبية فهذا لا يكلف به الإنسان. كذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كل واحد منهم كان له أكثر من زوجة، الخلفاء الراشدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الخلفاء الراشدين ومن كبار الصحابة كان له أكثر من زوجة وكانوا يعددون الزوجات، وما ما فهم أحد منهم أن العدل المطلوب هو العدل في المحبة القلبية وأنه لأجل ذلك لا يجوز التعدد أبدا، ما فهموا هذا، وإنما فهموا أن العدل المطلوب هو في يعني المبيت والنفقة والكسوة. طيب تأتي مسألة أخرى وهي يعني ما هو العدل الواجب بين الزوجات؟ إذا كان للإنسان أكثر من زوجة فما هو العدل الواجب بين الزوجات؟ فهناك قولان، القول الأول يقول العدل الواجب هو التسوية التامة بين الزوجتين في المسكن والنفقة والملبس والمطعم ويعني جميع النفقات الظاهرة، يعني لو أعطى لهذه الزوجة مثلا مصروفا شهريا مثلا هذه سينفق عليها في الشهر $1,000 والثانية ينفق عليها $1,000، لو هذه مثلا سيستأجر لها شقة مثلا من 3 حجرات يبقى إذن الثانية أيضا لابد لها من شقة من 3 حجرات، إذا اشترى لهذه فستانا مثلا $100 يشتري للثانية فستانا $100 وهكذا. فهذا قول طائفة من العلماء قالوا العدل يعني المساواة تامة بين الزوجتين في كل نفقة ينفقها على كل واحدة منهم. والقول الآخر وهو قول أكثر العلماء قالوا ليس المقصود يعني المساواة التامة بين الزوجات، ولكن المقصود يعني أن يصد حوائج كل واحدة منهما بحسب ما جرى به عرف أمثالها، بحسب ما جرى به عرف أمثالها وبحسب ما يكون في استطاعته. فقالوا يعني ربما تكون يعني مثلا، وهذا يحصل يعني أحيانا، رجل مثلا يكون له زوجتان مثلا، واحدة منهن تحب مثلا الحلي أكثر من محبتها للملابس، حتى بعض النساء مثلا تحب أن يشتري لها زوجها يعني حليا ذهبية وكذا، ويكون يعني رغبتها في هذا الشيء أكثر من الملابس، يشتري لها مثلا يعني أسورة من الذهب وخواتم من الذهب وكذا، والأخرى مثلا ربما يعني لا يكون لها يعني ميل للحلي وكذا، يعني ولا تقدر يعني قيمتها، ولكن تصر أكثر بأن يشتري لها يعني ملابس جديدة باستمرار وكذا. وأحيانا بعض الإخوة يعني الذين يكون لهم يعني زوجة عربية وزوجة أمريكية دائما يذكرون الموضوع هذا، من الزوجان العربية دائما يعني لا تميل أنها يعني كل شهر ولا كذا لازم تلبس ثوبا جديدا ولا كل أسبوع ولا كذا، ولكن مثلا يعني تفرح أن مثلا يشتري لها دائما خواتم ذهب وحلقة وأسورة من الذهب وكذا، وتصر يعني باقتناء الحلية الذهبية. يعني معظم العربيات كذلك رغبتهن في الحلية مثلا أكثر من الملابس، يعني مثلا النساء الأمريكيات وكذا يعني يكون العكس، يعني ما نعم ما يعني يميل مثلا أكثر الملابس مثلا أو كذا، ويعني تكون رغبته أو كذا بحسب يعني أقصد النشأة مثلا والبيئة وكذا. ربما يكون مثلا واحدة طلبات ليست للأخرى، أو واحدة مثلا تشتهي شيئا لا تشتهي الأخرى وسنة تشتهي شيئا وكذا. كذلك مثلا قد يكون مثلا واحدة عندها مثلا أولاد والثانية ليس عندها أولاد مثلا، فهذه تحتاج مثلا شقة واسعة مثلا تقيم فيها مع أولادها مثلا، والثانية ربما يكون ليس عندها أولاد، أو مثلا عندها واحد والثانية عندها خمسة ولا ستة، فواحدة تحتاج مثلا شقة أوسع من الثانية، أو إذا كان حيجيب لكل واحدة سيارة ممكن هذه مثلا يكفيها سيارة صغيرة والثانية هذه السيارة مثلا يعني فان ولا كبيرة ولا كذا، فربما يعني تختلف النفقات. ففي هذه الحالة يعني على قول الجمهور يعني قالوا لا بأس أنه يعني يصد حاجة كل واحدة يعني ويرضي كل واحدة بدون يعني نظر إلى ضرورة يعني التساوي التام في النفقات، وإنما يعني إذا كان واحدة لها احتياجات ليست للأخرى وكذا فيرضي هذه ويرضي هذه. كذلك أيضا مثلا أحيانا يسأل بعض الناس، وهذا السؤال يعني بالفعل سأله رجل يعني رجل تاجر، رجل تاجر في مصر، يعني رجل تاجر في مصر وتاجر يعني موسر وكذا، وله زوجتين، إحدى هاتين الزوجتين يعني كانت من أسرة يعني غنية وكذا، وكانت مثلا يعني متعلمة مش عارف معها ماجستير ولا معها كذا، ومثلا وموظفة أو كذا وتعمل يعني في وظيفة مرموقة وكذا، فهذه مثلا الزوجة يعني طبيعة يعني معيشتها وحالها من وحال أسرتها وكذا أنها مثلا تحتاج نوعية معينة من النفقات، ويعني يعني ما ما يعني ما تستطيع مثلا تعيش الا في شقه مثلا لها صفتها كذا وكذا، وفي حي مثلا يعني يناسب يعني الحي الذي كانت تعيش فيه قبل الزواج ويناسب يعني سكن اهلها وكذا، بينما مثلا تزوج الزوجه الاخرى كانت مثلا امراه يعني فلاحه وكذا من قريه يعني ريفيه، وكانت امراه مثلا فقيره من اسره فقيره وغير متعلمه وكذا. فلما تزوج الزوجة الثانية هذه فمثلا رجل يسأل يقول إنه الزوجة الثانية اشترى لها شقة صغيرة في حي شعبي مثلا كذا يعني متواضع، اشترى لها شقة صغيرة وكذا، ويشتري لها مثلا ثيابا من نوعية معينة مثلا رخيصة وكذا، لكن المرأة تكون مسرورة جدا يعني بما يعطيها، يعني مقارنة بمعيشتها السابقة مثلا في القرية وكذا، انتقلت مثلا سكنت في المدينة، يعني سكن مثلا متواضع وكذا، ولكن هي مقارنة بحالها السابق، فالمرأة ترى أنها يعني أكرمت إكراما كبيرا وهي مسرورة بهذا. ونوعية الملابس مثلا التي تلبسها وكذا، يعني نوعية مثلا رخيصة، ولكن هي تكون مسرورة يعني بلبسها وراضية وقانعة وكذا. بينما نفس الشيء مثلا هذا لو أعطاه للثانية لا تقنع به ولا ترضى، يعني إذا جاب لها نفس نوعية الملابس ولا نفس نوعية الشقة ولا نفس نوعية النفقات ولا كذا، يعني ما لا تقنع به ولا تكون راضية به وتشعر أنه ظلم لها، وهذا يعني ما كانت تعيش هكذا في بيت أهلها وكذا. فالمقصود أنه يعني على مذهب الجمهور وكذا قالوا يعني لا يجب يعني التسوية التامة بينهما، ولكن يعني يرضي هذه ويرضي هذه، ومدام يعني كل واحد يعني راضية بما يعطيها يعني وهو مناسب يعني لمعيشتها السابقة ولمعيشة أسرتها وكذا، ف يعني يرجى أن لا يكون به بس. لكن طبعا لا شك أن الأكمل والأحسن أن يسوي بينهما يعني ويبذل ما في وسعه. ولهذا فإن العدل بين الزوجات شيء يعني من التكاليف الشقة، يعني كما يقول العلماء، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى ابتلى النساء بالصبر عند تعدد الزوجات، فإن الله تعالى ابتلى الرجال بالعدل، يعني ابتلى النساء بالصبر وابتلى الرجال بالعدل. يعني العدل بين الزوجات شيء صعب، يعني على الرجال المعددين يجدون مسألة العدل بين الزوجات، أنك يعني تساوي تماما بينهن في النفقة مع اختلاف احتياجات كل واحدة منهن وكذا، فهذا أمر يعني يكون فيه مشقة وفيه صعوبة على الرجال، ولكن الرجل مأمور بالعدل وعليه أن يبذل ما في وسعه للعدل بينهم. ولكن كما ذكرنا يعني أقل شيء هو القسمة في المبيت، هذا شيء يعني لا مفر منه، يعني تكلمنا مسألة النفقات، لكن بالنسبة للمبيت يجب أن يبيت عند كل واحدة ليلة، هذا أمر لا يعني مفر منه، بل يجب عليه عند الجميع أن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة وأن يسوي بينهما في المبيت، إلا إذا تنازلت واحدة يعني منهن عن حقها في المبيت برغبتها وباختيارها. وبالنسبة للمرأة طبعا مسألة تعدد الزوجات يعني هو تكليف شاق على النساء، هو تكليف شاق على النساء، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني أحيانا هناك بعض التكاليف الشرعية يكلف الله سبحانه وتعالى بها الناس ويكون تكون تكاليف يعني مكروهة، بمعنى أنها شاقة على النفوس وفيها صعوبة، ولكن المؤمن يعني يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. الكراهة اللي هي الفطرية أو الطبيعية مع الرضا والتسليم بقضاء الله، فهذه لا يعاقب عليها الإنسان. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون الجهاد، يعني عندما كانوا يؤمرون به كانوا يكرهونه كراهة الجبلية لما فيه من مفارقة الأوطان والتعرض للقتل والتعرض للجراحات والإصابات وكذا، فهو تكليف يعني شاق تكرهه النفوس، ولكن مع ذلك فإن الله تعالى عفى عن هذه الكراهية إذا كان المؤمن مسلما بقضاء الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحاسب على ذلك. فكذلك المرأة، يعني الله تعالى قال عن المؤمنين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. من في هذا الفريق؟ الصحابة اللي خرجوا في غزوة بدر، خيار الصحابة وأفاضل الصحابة، أبو بكر وعمر وكبار الصحابة وأجلاء الصحابة الذين خرجوا في غزوة بدر من العشرة المبشرين وغيرهم من فضلاء الصحابة خرجوا في غزوة بدر، ويقول الله تعالى إن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني كانوا كارهين للقتال وكذا لما فيه من المشقة. لكن هل هذه الكراهية يعني تعني أنهم كانوا معترضين على قدر الله أو متسخطين على قدر الله؟ أبدا، كانوا راضين مستسلمين لقدر الله، ولكن يعني نفوسهم تتمنى أن لو لم يكن هذا الشيء حصل وتجد في هذا الشيء يعني مشقة ويحتاج الإنسان فيه إلى مجاهدة لنفسه. فالمقصود أن هناك كثيرا من التكاليف تكون شاقة على النفوس، يعني كثير مثلا من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى قد تكون النفوس تهواها والإنسان يعني يجاهد نفسه حتى لا يقع فيها. يعني أكل المال الحرام مثلا، يكون مثلا تاجرا وبإمكانه أن يتوسع في تجارته لو باع مثلا بعض الأشياء التي حرم الله بيعها، ولا إنسان مثلا أمامه فرصة ليقترض بالربا ويوسع على نفسه في الرزق، ولكن هذا شيء يعني حرمه الله فيضغط على نفسه ويترك هذا الشيء امتثالا لأمر الله أو ترك النظر إلى ما حرم الله النظر إليه أو كذا. هناك يعني تكاليف يعني النفس تكون فيها في مجاهدة وتكون شقة على النفس، والإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويرضى بما قسم الله. وهذه الكراهة الجبلية يعني لا يؤاخذ يعني بها المسلم إن شاء الله تعالى. فكذلك المرأة يعني هذا شيء طبيعي أنها إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها أنها تكون كارهة لهذا الأمر. يعني أيضا الرجل لا يكلف امرأتها أنها تكون يعني مسرورة منشرحة الصدر بهذا الأمر أبدا، لأن هذا شيء يعني خلاف فطرة المرأة، يعني فطرة على أن تكون يعني كارهة لهذا الأمر وغير راضية به. فإذا حصل فستكون المرأة يعني كارهة، ولكن عليها أن تجاهد نفسها وتصبر ويعني ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. طبعا مسألة تعدد الزوجات يعني مقارنة بين يعني هذا النظام الإسلامي وبين النظام الغربي أو كذا، فهذا يعني لا يخفى عليكم يعني تعدد الزوجات شرعه الله سبحانه وتعالى. شريعة الإسلام جعلها الله تعالى يعني لكل مكان ولكل زمان، تناسب يعني أزمنة شتى وأمكنة شتى. وهناك يعني حالات، هناك حالات يعني يعني يحتاج فيها الناس إلى تعدد الزوجات، يعني مثل ما حصل في ألمانيا عند الحرب العالمية وكذا. حتى النصارى الذين يحاربون تعدد الزوجات صاروا ينادون به في ألمانيا بعد الحرب العالمية، لأنه صارت نسبة النساء مش عارف يمكن 7 أضعاف ولا 9 أضعاف نسبة الرجال، وصار يعني قل الرجال جدا، قتل أكثرهم في الحروب وازدادت نسبة النساء جدا وكذا. وبدأ الألمان أنفسهم يطالبون بإباحة تعدد الزوجات وكذا. فالشريعة الإسلامية جاءت صالحة يعني لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. وهناك أحيانا الرجل مثلا يكون له امرأة مريضة مثلا يعني مرضا يعني مزمنا أو يعني يعوقها في حركتها وكذا، والرجل مثلا لا يريد أن يفارقها لما بينه وبينها من العشرة الطيبة وكذا، ولكن في نفس الوقت المرأة مثلا لا تقوم بحقوقه بعذر يعني مرضها وكذا. فشرع التعدد يعني علاجا لهذه الحالة. مثلا كذلك أيضا ربما تكون الزوجة الأولى لا تنجب والرجل مثلا يرغب في أن يكون له زوجية وكذا. فالمقصود أن هناك يعني حالات شرعها الله سبحانه وتعالى، مثلا هو بينه وبين زوجته عشرة طيبة وكذا ولا يريد أن يفارقها، وفي نفس الوقت يريد أن يكون له أولاد أو كذا. فمثل هذه الحالة يعني يحتاج فيها الناس إلى التعدد. والشريعة كما ذكرنا جاءت يعني صالحة لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. ليس المقصود أن التعدد لا يباح إلا في هذه الحالات فقط، ولكن المقصود أن هناك يعني حالات يعني يحتاج فيها الناس إلى التعدد أكثر من غيرها. والأنظمة الغربية التي منعت التعدد انتشرت فيها الفاحشة، يعني الأنظمة الغربية التي منعت التعدد انتشر فيها الزنا وانتشرت فيها الفاحشة والعياذ بالله تعالى، كما ترون في هذه المجتمعات وتسمعون والعياذ بالله تعالى، يعني نسبة الخيانة الزوجية ونسبة الإنسان يكون له جد الفريند ويكون له كذا، وانتشار دور البغاء والعياذ بالله تعالى، انتشار الفواحش والمنكرات. فهذه كلها من آثار يعني منع تعدد الزوجات. وفي هذه الحالة يعني عندما يقارن الإنسان وينظر أي النظامين أعدل، هل النظام الإسلامي الذي فيه الإنسان عندما يكون له أكثر من زوجة، فإنه يقوم بحق كل واحدة من هؤلاء الزوجات ويتولى الإنفاق على كل واحدة منهن والإنفاق على الأولاد، والأولاد يكون لهم أب ينتسبون إليه، بخلاف مثلا هذه المجتمعات الغربية البديل لتعدد الزوجات انتشار الزنا والفواحش، ويصبح الأطفال لا يعرفون لهم أبا. يعني بعض الإخوة يقولون في المستشفيات وكذا، يعني الأطباء والممرضات وكذا يقول لك يعني مذر بيبي فذر ميبي، يعني الأب ما فيش أب يعني يثقون في صحة نسبة الابن إليه. وذلك انتشرت عندهم لعيادات اللي هو الفحص والحمض، هذا الحمض علشان تحديد نسب الابن وكذا، والعياذ بالله تعالى، يعني كل واحد يعني من غير المسلمين وكذا، زوجته تأتي بولد وكذا، يروح يخلي الولد يعملوا اختبار للحمض هذا عشان يتأكد انه ابنه ولا مش ابنه ولا كذا. انتشار الزنا وانتشار الفواحش، هذه اشياء يعني لا لا يمكن ان يفكر فيها مسلم، يعني مثلا المسلم تكون له زوجته يعني تأتي بولد او طفل ويروح يعمل له اختبار عشان يتأكد يشوف هذا منه ولا مش منه. عندهم الأشياء هذه عادية، لأنه هذا شيء يعني متوقع ومنتظر والعياذ بالله تعالى وكذا. فهذا هو البديل، يعني منع تعدد الزوجات والتضييق في أمر الزواج وكذا. نشأ البديل عنه هو انتشار الفواحش ووجود اللقطاء، نسبة اللقطاء الذين لا يعرفون لهم أبا، وانتشار الإجهاض والأولاد الذين لا يكون لهم عائل ينفق عليهم وينشأوا مشردين وينشأوا كذا. فإذا يعني النظام الإسلامي هو النظام الكامل والعادل، لكن طبعا يعني مما يعني نكمل به الكلام أنه في هذه المجتمعات يعني عندما يكون الإنسان مقيما في البلاد الغربية وتعدد الزوجات ممنوع بالقانون وكذا، والقانون يعني يمنع تعدد الزوجات وكذا، فالمسلم يعني لا يعرض نفسه للخطر ولا يعرض يعني نفسه للأذى أو الضرر إذا كان يعني زواجه بامرأة أخرى يسبب له عقوبة ويسبب قد يسجن يعني ويحكم عليه بالسجن يعني عدة سنوات وكذا. فالمقصود أن المسلم في هذه الحالة يعني لا يعرض نفسه للخطر ولا يعرض نفسه يعني لارتكاب شيء، ليس من جهة أنه حرام شرعا، لكن من جهة يعني أنه لا يعرض نفسه للعقوبة ولا للمخالفة يعني في هذه البلاد أو كذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في ختام الآية الكريمة: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن، إذا الإنسان كان له أكثر من زوجة ومال قلبه إلى واحدة منهن، فيقول الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، يعني إذا مال قلبك يعني وكنت تحب يعني إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فلا تحبها، يعني لا يعني لا ينساق الإنسان وراء هذه العاطفة بحيث يؤدي هذا إلى ظلم الزوجة الأخرى، ولكن عليك أن تجاهد نفسك وتحاول أن تخفف من هذا الميل، يعني بحيث لا تكون مندفعا في اتجاه واحدة، يعني والشيطان يبغض الأخرى إليك حتى تظلمها. فيقول الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، أي لا تبالغوا في الميل بالكلية، فتذروها كالمعلقة، يعني فتبقى الأخرى معلقة، يعني لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. يعني لو أن الإنسان لم يجاهد نفسه وانساق وراء يعني ميل القلب هذا في اتجاه إحدى الزوجتين، فإن هذا يعني سيؤدي به إلى أن يظلم الزوجة الأخرى وتصبح كالمعلقة، لا هي مزوجة يعني يؤدي إليها حقها كالزوجات، ولا هي مطلقة. وقد جاءت يعني أحاديث فيها الوعيد الشديد لمن ظلم إحدى زوجتيه ومال إلى الأخرى. طبعا مقصود الظلم يعني في بأن كان مثلا لا يعطيها حقها في المبيت أو لا يعطيها حقها في النفقة، ويضيق على واحدة أو يؤذيها أو يظلمها من أجل الأخرى. ف جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. وقد ذكرنا أكثر من مرة أنه في يوم القيامة يأتي الناس في صور تدل على الحالة التي كانوا عليها في الدنيا أو على الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا. كل إنسان سيحشر يوم القيامة في صورة أو هيئة تدل على العمل الذي كان يعمله في الدنيا من خير أو شر. فمن ذلك يعني الذي كان له زوجتان وكان يظلم إحداهما ويحابي الأخرى، فإنه سيأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل والعياذ بالله تعالى يأتي أحد شقيه ساقط، ويكون هذا يعني دلالة على أنه كان يظلم إحدى زوجاته ويحابي الأخريات عليها. ثم يقول سبحانه: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. يعني إذا الإنسان بذل ما في وسعه غفر الله تعالى لكم ما كان خارجا عن وسعكم أو عن طاقتكم. يعني الإنسان لا يكلف إلا بما في وسعه، فإذا الإنسان بذل ما في وسعه واجتهد في العدل بين زوجاته يعني بكل ما يستطيع، ورغم اجتهاده فإنه يعني كان يميل بقلبه إلى مثلا واحدة منه، لكن هذا الميل لم يحمله على أن يظلم الأخرى في المبيت ولا في النفقة ولا في السكنة ولا أن يسيء معاملتها ولا كذا، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عما يكون من تقصير، يعفو عما يكون من تقصير إذا الإنسان أصلح واتقى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه ونختم به الدرس بهذه الآية الكريمة، يقول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يعني إذا ساءت العشرة بين الزوجين ويعني لم يستطع كل واحد منهما أن يؤدي حق الآخر إليه، وكما ذكرنا في الآيات السابقة يعني أمرت بالإصلاح بين الزوجين وكذا يعني بالعشرة بالمعروف وكذا، فإذا اتبعت الخطوات السابقة ولم تؤدي إلى نتيجة ولم يعني ينصلح الحال بين الزوجين، فحينئذ يكون الفراق أفضل من هذه المعيشة التي لا يطيق كل واحد منهما فيها الآخر ولا يؤدي إليه حقه، ومعيشة يعني فيها نكد وإضرار كل منهما بالآخر وكذا. ففي هذه الحالة التفرق قد يكون يعني أخف ضررا من هذه المعيشة التي فيها يعني نكد وتنغيص وإيذاء من كل منهما للآخر. فقال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. إذا افترق الزوجان فإن الله سبحانه وتعالى سيغني الرجل عنها ويغنيها عن هذا الرجل، فيعوضه الله يعني من هي خير منها ويعوضها الله سبحانه وتعالى من هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما. وكان الله واسعا أي واسع الفضل عظيم المن، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه سبحانه وتعالى. شرع الله عز وجل هو الشرع الحكيم الذي فيه وضع كل شيء في موضعه. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآيات الكريمة، ونتوقف عند هذه إن شاء الله تعالى. في سؤال هل في السرير واحد؟ ينبغي أن يجعل لكل واحدة يعني مسكنا مستقلا، ينبغي أن يجعل لكل واحدة مسكنا مستقلا، فإن عجز عن ذلك فعلى الأقل يجعل لكل واحدة غرفة مستقلة. يعني الأصل أن يجعل لكل واحدة مسكنا مستقلا، فإن عجز عن ذلك يجعل لكل واحدة غرفة مستقلة ويبيت مع هذه في ليلة ويبيت مع الأخرى في ليلة أخرى. طيب بعدين إن شاء الله نجيبك على هذا السؤال، إن شاء الله سأجيبك على كل بعض. نعم. نعم. نعم، إذا كان يعني الرجل له زوجتان وكل واحدة في بلد، فطبعا هنا لا يعني لا يمكنه أن يبيت عند هذه الليلة وعند هذه الليلة يعني بالترتيب وهكذا، ففي هذه الحالة في فيمكن في هذه الحالة يعني أن يقيم عند هذه مثلا شهرين، وعند الثانية شهرين، أو عند هذه 3 أشهر، وعند الثانية 3 أشهر، وهكذا، بحيث يعني يقسم بينهما، ولكن يعوض يعني كل واحدة عن الفترة التي قضاها عند الأخرى، إلا إذا كان عن تراض، ومثلا كان ظروف عمله يعني تجعله مثلا يحتاج أن يكون في إحدى البلدتين مثلا 8 أشهر، وفي البلدة الأخرى مثلا لا يستطيع أن يمكث فيها أكثر من 4 أشهر مثلا في السنة أو كذا. فإذا كانت يعني كل واحدة متراضية بهذا فلا بأس، تكون متنازلة يعني عن حقها. نعم تفضل. نعم، إحدى الأخوات تسأل يعني تقول عن حكم الزواج، عن البحث عن زوج عن طريق الإنترنت، أو الرجل يبحث عن امرأة عن طريق مواقع الزواج في الإنترنت أو كذا. فالجواب يعني من جهة أنه حلال أو حرام، فهو حلال إنسان يبحث عن الزوجة، لكن يكون صادقا في هذا البحث، فعلا يعني ليس غرضه يعني يطلع على أحوال النساء وكذا، ويحادث هذه ويكلم هذه ويستفسر عنها، وهو يعني غير جاد في الزواج. لكن إذا كان فعلا يعني جادا في الزواج وراغبا فيه، ويعني لا يتعدى ما أباح الله سبحانه وتعالى من الكلام يعني في حدود الحاجة، ومع من يكون فعلا يعني عاقد العزم على الزواج بها أو كذا، فيكون ذلك مباحا. ولكن يعني الذي ننصح به الرجوع إلى المواقع الإسلامية، يعني الإنسان لا يدخل في المواقع الغربية التي يكون فيها الكافرات والفاسقات واللا إلى يدري يعني عن حالهم ولا عن أخلاقهم وكذا، وإنما هناك يعني مواقع إسلامية موثوقة، مواقع إسلامية موثوقة وكذا، تتولى يعني التوفيق بين الرجال والنساء، ويكون فيها يعني محافظة على الحرمات وكذا، بحيث يعني لا تتاح معلومات المرأة إلا لشخص فعلا يعني يكون جدا في الرغبة في الزواج بها وكذا. وهناك يعني بعض المواقع الإسلامية الموثوقة وكذا يعني يأخذون بيانات الرجل ويأخذون بيانات النساء، وطلبات الرجل مثلا في الزوجة التي يريدها، يريد مثلا امرأة صفتها كذا وكذا، والمرأة تريد رجلا صفته كذا وكذا. فإذا حصل يعني أن وجد طلبان يعني متوافقان، امرأة فيها المواصفات التي يطلبها هذا الرجل، والرجل فيه المواصفات التي تطلبها هذه المرأة أو كذا، فيعرفون هذا بهذه، ليتولى كل منهم مثلا السؤال عن الآخر وعن أسرته وعن كذا. فإذا كان عن طريق هذه المواقع الإسلامية يعني يكون الأمر إن شاء الله لا بأس به، ويكون هذا من أعمال الخير يعني السعي في التوفيق بين المسلمين والمسلمات، والسعي يعني في هذا الأمر يكون من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب التيسير للأمر يعني إن شاء الله. نعم. يعني لماذا المرأة لا يباح لها تعدد الأزواج يعني مثل الرجل يباح لها؟ فطبعا نعم المرأة يعني قد تزني مثل الرجل قد يزني وكذا. الجواب طبعا أنه لماذا الشرع يعني أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة، ولم يبح للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل؟ لأسباب عديدة يعني. أولها أنه إذا يعني الرجل كان له أكثر من زوجة، أي واحدة منهن تضع حملا فمعروف نسبتهم إلى هذا الأب، يعني مجزوم بأن هذا الولد من هذا الأب. لكن لو المرأة تزوجت بأكثر من رجل وبعدين حملا هذا الطفل يكون من أي واحد من هؤلاء، تختلط الأنساب ولا يدرى يعني من الأب، بخلاف يعني ما لو كان الزوج واحدا من زوجات متعددات، أي طفل سيولد معروف أبوه ومعروف أمه. لكن المرأة لو كان لها أكثر من زوج وأتت بمولود لا يدرى من أبوه. طبعا هيرد واحد يقول طيب الان في الحمض سموه ايه ده مش عارف دي ان ايه هذا ممكن يعرفوا بيه وكده. فنرجع نقول ان يعني احكام الاسلام كما ذكرنا يعني ليست مشرعه لامريكا وانما مشرعه لجميع انحاء العالم في جميع الاوقات. وهذا الحمد لله لا يوجد الا يعني في اماكن محدده يعني انحاء العالم يعني ليس في كل مكان في العالم يوجد هذه الجهات التي تقوم بفحص هذا الحمض ولهذه الأجهزة وكذا. ما تتوفر إلا في بعض البلاد الغنية وفي وحتى يعني في البلاد التي تتوفر فيها لا ليس كل الناس يعني مقتدرين على الفحص يعني بها وكذا. ومهما يعني بلغت نسبة الدقة في هذا وكذا فهناك يعني احتمال للخطأ البشري يعني احتمال للخطأ البشري أن يختلط مثلا يعني عينة شخص بعينة شخص ولا عينة كذا يعني هناك يعني أخطاء بشرية قد تقع وقد تحصل وقد يعني يحصل اختلاط الإنسان مهما الناس يعني راعوا هذا الأمر. لذلك الناس يعني لا يلتفت إليه. هنا ثم هناك أمر آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الرجل وخلق المرأة وهو سبحانه وتعالى يعلم أن الرجل يعني حاجة مثلا إلى مسألة الجماع والمعاشرة وكذا حاجة الرجل إلى هذا الأمر أكثر من حاجة المرأة يعني يعني المرأة يعني يكفيها من هذا الأمر ما لا يكفي الرجل يعني وكذا. فلهذا الرجل قد يحتاج إلى الزواج بين المرأة مثلا يأتيها يعني زمن الحيض وزمن النفاس وزمن الحمل وزمن كذا وأهل يعني لا تكون مهيئة لها مثلا مسألة المعاشرة أو غير محتاجة إليها أو غير كذا في بعض الأوقات. بينما الرجل يكون يعني في يعني لا تمر به هذه الظروف التي تجعله يعني في كثير من الأحيان يكون الرجل مثلا محتاجا إلى هذا الأمر وتكون المرأة في ظروف لا يعني لا تكون فيها مهيئة لهذا الأمر وكذا. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما شرع سبحانه وتعالى. هنا يعني أخت تسأل تقول كيف يمكن للرجل المسلم أن يحقق العدل في زواجه من اثنتين إذا كانت القوانين في هذه البلاد لا تجيز أن يكون لك زوجتان شرعيتان. وفي الحقيقة سؤال مهم يعني مراعاة احنا ذكرنا يعني مسألة مراعاة يعني قوانين البلد وكذا يعني إن كانت قوانين يعني غير إسلامية ولكن يعني أيضا مما يتنافى مع العدل مثلا الإنسان يكون له زوجتان واحدة منهما مسجلة يعني قانونا على أنها زوجة له وتتمتع مثلا بحقوق يعني بحقوق الزوجة وكذا. إذا كان مثلا رجل معه جنسية مثلا يمكن أن يعطيها الجنسية ويعطي أولادها الجنسية وأولاده يعني يضمنون مثلا مثلا يعني بعض المستحقات المادية وكذا عن طريق القانون. بينما الأخرى لا يكون معها أي شيء يثبت حقها يعني إذا تزوج الثانية لم يستطيع أن يثبت لها أي شيء من الحق لا يستطيع أن يعطيها الجنسية مثلا مثل ما يعطي الأولى ولا يستطيع أن يعني أن تحصل على حقوق يعني مثل التي تحصل عليها الأولى وكذا. فهذا فعلا يعني مما يعقد الأمر ويجعل الأصلح يعني في هذه البلاد الإنسان يكتفي بزوجة واحدة يعني قانونية حتى لا يعرض نفسه للضرر ولا يعرض يعني الزوجة الثانية للضرر أيضا ولا مغامرات ومخاطرات يعني. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.